فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: ما هو مقدار الإطعام في فدية الصيام؟ الإطعام في أصل عام قال فيه ربنا الرحمن في كتابه البيان: لينفق ذو سعة من سعته. المسألة قد قاله الله جل في علاه في مسألة خاصة، قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. قال الله جل في علاه: قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فعشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت، فانظر في الأيام وسط الأيام التي تأكل فيها، إن كان غالب حالك اللحم فأنت تطعم باللحم، إن كان غالب حالك الأرز دون اللحم تطعم الأرز. المسألة دائرة على ما تملك، بأنك ما تأكل منه أن تطعم هذا الحد في هذا الباب.